بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الشيطان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتع علينا روح العارفين. في المجلس 38 بعد 600، ومع الصفحة 9 بعد 500، ونحن مع الفقرة 8 من الفقرات التي تناول فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لا بد من مجموعة من المنطلقات الرئيسية التي بنت الفكر الإسلامي والتي يتفق عليها العقلاء قاطبة، إذ ليست مختصة بالدين، هي مختصة بالعقل. يمكن أن نقول بداية، كل ما لا يقبل العدم، كل ما لا يقبل العدم واجب، وكل ما لا يقبل الوجود مستحيل، وكل ما يقبل الوجود والعدم جائز. إذا قلنا ما لا يقبل الانتفاء ثبت له الوجود ثبوتا لا ينفك، لا يقبل أن ينتفي، هذا هو الواجب، ما لا يتصور في العقل عدمه، لا يتصور في العقل عدمه. وحينما نلتقي مع مثل هذا التدقيق والتحقيق، مع ذلك أنه أي مسألة تطرح إذا كان مدارها على الواجب والجائز والمستحيل أتمكن من فهمها. أما إذا قلت ابتداء والله هذا مستحيل ولا أدري ما معنى مستحيل، خاصة إذا كانت المدارك مدارك ضعيفة، ربما تظن الاستحالة أمر متعلق بالشخص، كأن نقول مستحيل على الطفل أن يحمل 100 كيلو بين يديه، صحيح؟ مستحيل الآن ارتبط الوصف بحالة خاصة، لكن لا يستحيل مثل هذا الوزن على من يرفع الأثقال. لسنا بصدد المستحيل الذي يتراوح بين حالة وحالة، يكون ولا يكون. المستحيل العقلي لا يكون، ما لا يقبل الوجود، ما لا يقبل الثبوت، ما يستحيل وجوده، يستحيل يستحيل. فحيث نتحدث عن المستحيل نقصد ما لا يقبل الوجود، وحيث نتحدث عن الواجب ما لا يقبل العدم، وحيث نتحدث عن يجوز ويجوز يقبل كل من الوجود العدم، هذا هو الجائز. وأقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز، سائف الأقسام فافهم منحت لذة الإفهام أو الأفهام بشكل. الأمر الثاني، ربنا جل جلاله من المتفق عليه لدى كل العقلاء جاءت بذلك النصوص أنه ليس كمثله شيء، بناء على هذا لا يشبه الله عز وجل بأي مخلوق من المخلوقات، ذلك أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. نطرح هذا من أجل أن نبرأ عن النفس منطلق التشبيه الباطني، وهذا سنجده في الطرح. بعضهم يطرح طرحا يظن أنه طرحه طرحا عقليا لا يتعارض مع ليس كمثله شيء، مع أنه لو دقق لوجد أنه ما طرح ما طرح إلا بناء على أنه شبه باطنا، يعني قاس. ومن أخطر ما وقع فيه أولئك الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة أنهم قاسوا الغائب على الحاضر. حتى في المخلوقات ما غاب عنا من المخلوقات يمكن أن أقيسه أنا على الحاضر، لكن أتظن بأن هذا القياس ينطبق على كل المغيبات؟ الجنة لا يصح أن أقيسها على الأرض التي أعيش فيها، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القياس أصلا قائم على المشابهة، يعني ما عرفته ممن هو مشهود أو مما هو مشهود أقيس عليه ما لا أعرفه مما ليس بمشهود. أجريت مقارنة كأن أقارن بين حيوان وحيوان، يمكن أن أقارن بين الاثنين إذا تشاركا أو تقاربا في الصفات، لكن لو قلت لك أن هذا الحيوان ليس له مثل في الأرض، كيف يمكن بعد هذا أن تقيس ما غاب عنك مع أنه مخلوق؟ عم نتكلم عن مخلوق نحن. فإذا جئنا إلى الجنة الآن، الجنة فيها ما لا عين رأت، كيف تقيس ما في الجنة على ما تراه العين هنا؟ ما لا عين رأت، طيب ولا أذن سمعت. المعلومات التي تفيد إلينا إلى الحواصل هذه بداخلنا إما أن تكون عن طريق ما شاهدناه، صار عندي معلومة أنا، أو عن طريق ما سمعناه. أليست الأخبار من موارد الثقافة؟ أنا سمعت أنه في المكان الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، فتشكل عندي معلومة جاءتي بناء على السمع، أو تأثير المعلومة عن طريق التخيل، إذ لم أرى ولا أسمع لكني أفكر. فجاء الحديث حتى نحن ما نتشوف إلى أمر لا نستطيع الاطلاع عليه إلا إذا دخلنا فيه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعد حتى التخيل، وفعلا الجنة التخيل ليس بحرام، لكنك أنت متخيل فقط. حذاري أن تظن بأن ما وصل إليه خيالك إنما هو عين ما في جنة الله تبارك وتعالى، هذا ليس بصحيح. هذا الكلام أصابته، أيجوز يا ترى أن يقاس الغائب على الحاضر؟ لا يجوز إلا إذا كان متماثلين، صحيح متماثلين يصح، أو متشابهين أو متقاربين يمكن أن أقيس الغائب على الحاضر. إذا كان الغائب ليس له مثيل في الحاضر، كيف أقيس غائب ليس له مثيل في الحاضر على الحاضر؟ هذا لون من ألوان اللوث الفكري حقيقة. المسألة الأخيرة ولعلها يمكن أهم المسائل وإن كان من أدقها هي حقيقة، نفي الصفتين المتضادتين، لأن الصفات المتضادة إما أن يكون طويل أو قصير، لكن يمكن أن يكون ربع من الرجال. أنا حينما أنفي عنه الطول والقصار لا يعني أنني نفيت وجوده، وإنما نفيت عنه صفتين يمكن أن يكون على إحداهما، ولا طويل ولا قصير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويل بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد يعني تحت، وإنما كان ربعة بين الرجال متوسطا. لكن نفي المتناقضين الآن، المتناقضان مثل وجود والعدم، إذا نفيت المتناقضين عن أمر لا يقبل المتناقضين، أصلا لا يصف المتناقضين ولا بأحد المتناقضين، هل يعني هذا أني نفيت وجوده؟ هنا ينبغي أن ندقق كي أقول لا يعني أو يعني. نقول إن كان ما نفيت عنه المتناقضين كالوجود العدم، إذا قلت ليس الموجود معك معدوم حقيقة، وإذا قلت معدوم معك ليس بموجود ولا يجتمع فيه الوجود والعدم، لكن لو افترضنا أن المتناقضين يتصور فيهما أن يخلو هذا الذي نتحدث عنه عنهما معا، من مثل وقفت أمام الشجرة، شجرة من الأشجار، قلت هذه شجرة غافلة. فانتبه من أحدثه قال لي كلمة غافل تعني أنه إما عالم أو جاهل، لكنه غفل عن علمه وجاهله. فقلت غافل، لفظ الغافل يطلق على ما يمكن أن يوصف بالعالم، يعني مقابل الغفل يقظة، أو يمكن أن يطلق على ما هو جاهل حيث جهله غطى عليه. فأنا حينما أقول الشجرة جاهلة ما انصدم، أو أقول الشجرة عالمة ما انصدم. لماذا؟ فلان الآن فلان إما جاهل أو عالم، هذا مفهوم، لكن الشجرة إما جاهل أو عالم مو صحيح. لماذا؟ قال لأنها أصلا لا تقبل لا الجهل ولا العلم. وحينما أقول لا جاهل ولا عالم، ما معنى ذلك أني أنا؟ ليس معنى ذلك أني قد نفيت وجودها. لماذا؟ قال لأنها لا تقبل أصلا الوصفين. تحدث عن أمر يقبل إما جاهل أو عالم، وقلت لا جاهل ولا عالم أنا ما أفهمها، إما جاهل أو عالم. لكن الشجرة لا يصح على الإطلاق أن توصف لا بعالم ولا بجاهل، اللهم إلا إذا سلكت سبيل المجاز. المجاز توظيف اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة. إن كانت العلاقة عقلية فمجاز عقلي، وإن كانت العلاقة تشبيهية فاستعارة. نحن مع أنماط من البلاغة، إما تكون أطلقت على سبيل الحقيقة فلان عالم على سبيل الحقيقة، أما إذا قلت الشجرة عالمة معناتها ليس على الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. شبهت الشجرة بإنسان واعي، وهذه الشجرة قد وعت وظيفتها. إذا أردت أن تتفلسف في هذا المجال فتقول إطلاقك اللفظ على ما لا يطلق عليه ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. قال العلماء فيما يتعلق بوصف العبث، فلان عابر. أنا أريد أن تعرف الآن إلى معنى الوصف، أم أنك تطلق الأوصاف دون معناها؟ فلان عابر، من العابث من الناس؟ العابث هو الذي يفعل الأفعال التي لا جدوى منها. العابث هو الذي يفعل الأعمال التي لا جدوى منها، أو العابث هو الذي فعل فعلا لا يعود عليه جدواه. ومن هنا كلمة العابث هذه ترجع إلى الفعل الذي لا جدوى منه. كلمة لا جدوى الآن على من تعود الجدوى يا ترى؟ على من يطلب الجدوى. أما إذا كنت أصلا أنا مستغني عن الجدوى فلا يصح أن تطلق علي مثل هذا اللفظ. أعطيك مثال واحد فقط والأمثلة كثيرة. حركت الريح الشجرة، الأغصان، حركت الريح الأغصان، ما الجدوى التي ترجع على الريح من حركة الأغصان؟ ما في جدوى. هل الريح تطلب الجدوى؟ الريح ما لها علاقة بالجدوى، ماذا تكسب؟ يعني ما تريد أن تكسب من تحريك الأغصان جدوى معينة. الريح ذات أم أنها خيال؟ الريح موجود، وإذا أحب أن يستدل على الريح عليه بالإطارات، حتى لأن الريح قد يكون ناعما وجلده سميك ما يحس بالنسيم، فيحتاج هذا إلى إطار يرتاحه. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام العبث، هو نفي الفائدة المتأتية من فعل إذا فعله الفاعل الذي يطلب الفائدة، هو يطلب الفائدة. فهذا اللفظ لا يصح أن يطلق جزافا، ومثل الألفاظ الكثيرة التي لو دققنا فيها لوجدنا أن كثيرا من ألفاظنا إنما تدور في الفراغ، أو أنسنا بها بناء على التعود، سمعناها ونسمعها ونسمعها أيضا. هنا الآن نحن بين يدي مجموعة من الحقائق. في الفقرة الثامنة يتكلم الشيخ الآن عن صفة الإرادة، ربنا جل جلاله متصف بالإرادة. الإرادة صفة قائمة بذات الله تعالى يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. الممكن يجوز عليه ما لا يعد ولا يحصى من الجوازات. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني ما شاء ركب جاءتنا. إذن يخصص الله عز وجل هذا الممكن ببعض صفاته. قد يقول قائل لماذا لا يخصص الممكن بكل صفاته؟ نقول أنه يجوز في حقه أن يكون طويلا وأن يكون قصيرا، فهل يقبل الوجود أن يكون طويلا وقصيرا بأن واحد إلا من حيث النسبة فقط؟ كأن يقول طويل بالنسبة لإنسان وقصير بالنسبة لإنسان آخر. يعني ما نتكلم عن تلاعب اللفظي، عم كلام عن الأصل في هذا. ولذلك يخص الله عز وجل لإرادته فلانا. بما يخصه؟ يخصه بصفة دون صفة. هل يقبل الصفتين أساسا من ناحية العقلية؟ نعم يقبل الصفتين أساسا. قد يكون أسمر، قد يكون أبيض، قد يكون كذا، قد يكون. فيخصه سبحانه وتعالى بلون دون لون، وبكيفية دون كيفية، حتى الشكل حتى الهيكل، وبكمية دون كمية، وبزمان دون زمان، ومكان دون مكان. إذن هي صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، هي من صفات المعاني، وهي صفة واجبة لله تبارك وتعالى. وجوب صفة الإرادة ينفي أن يكون الله تبارك وتعالى يفعل مكرها، يعني بلا إرادة. أنت إذا سلبت الإرادة اضطررت أو اضطرك من اضطرك إلى أن تفعل الفعل دون ما إرادة. هل يفعل الله عز وجل بلا إرادة؟ لا يفعل الله بلا إرادة. كل ما في هذا الوجود إنما أراده الله تبارك وتعالى. حتى ما لا يحبه الله أراده الله تبارك وتعالى. لأن قضية المحبة، قضية البغض بالنسبة لله عز وجل متعلقة بالتشريع لا بالتكوين. خلق الله إبليس يلا، وخلق الله عز وجل آدم عليه السلام. الخلق غير التشريع، غير التشريع. خلق ربنا جل جلاله هذا الوجود، خلقه بإرادته، خص الوجود بما خصه من صفات. وهذه الصفة للتخصيص، يعني صفة الإرادة أو المخصصات، يدخل فيها كل كون. الذرة مخصصة، والمجرة مخصصة، والنبات مخصص، والحيوان مخصص، والرياح مخصصة. حتى الرياح في حركتها مخصصة، بزيد العيار وبنقص العيار، كل نسيم بصير أثار. وهذا تخصيص، كل تخصيص. حيث ثبتت صفة الإرادة بناء على تنوع الظواهر وتناسقها، حتى التناسق تخصيص. يعني هل كل المواد يتئم بعضها مع بعض؟ ليس كل المواد يتئم بعضها مع بعض. في مواد تتلائم خصت بأن تتلائم، وفي مواد لا تتلائم. حيث ثبت صفة الإرادة انتفى ضدها، ما ضدها الإكراه. قلنا في مجال السابقة لم يكتفى بدلالة الالتزام، وإنما لابد من التفصيل. ومن هنا يقول الشيخ بصوت عالي جدا، أحب أن أسمعكم صوته على المليان، ويستحيل أن يوجد شيئا من الأشياء مع الإكراه. طيب الإيجاد عرفنا أنه لا يكون مع الإكراه. هل الإعدام أيضا يكون مع الإكراه؟ أيضا الإعدام لا يكون مع الإكراه. ما مهمة الآن القدرة؟ كما أن الإرادة يخصص الله عز وجل بها، القدرة يوجد بها ويعجن. فمهمة القدرة الإيجاد والإعدام، الإيجاد والإعدام. هل تتعلق القدرة بالواجب؟ لا تتعلق بالواجب، لأن الواجب لا يقبل العدم. هل تتعلق بالمستحيل؟ لا تتعلق بالمستحيل. لماذا؟ قال لأن المستحيل لا يقبل الوجود. إذن لا علاقة للقدرة لا بالواجب الذاتي ولا بالمستحيل الذاتي، يعني لا بالذي لا يقبل العدم ولا بالذي لا يقبل الوجود. ومن هنا الإيجاد والإعدام، أيوجد مكره؟ لا، لأنه مريد، فعال لما يريد. فعال مهمة القدرة، ما يريد صفة الإرادة، فعال ما يريد. هل تنجز القدرة أمرا لم يرده الله عز وجل أن يكون؟ لا تنجز القدرة، لأنه حيث تعلقت القدرة بالإيجاد دل هذا على أنه مراد هنا، أو يعلمه مع الإكرام أو مع النسيان. الآن رجعنا إلى صفة العلم على فكرة. النسيان له علاقة بالعلم، له علاقة بالعلم. أو السهو لو علاقة أيضا بالعلم بالغفلة يعني، أو مع التعليل. التعليل أن يفعل الله تبارك وتعالى الفعل مكرها أيضا، فيصبح المفعول له علاقة بالفاعل وهو الله عز وجل، علاقة معلول بعله، والمعلول تتحرك بعلتها بعلته، المعلول يتحرك بعلته دون ما إراده. وقلنا مثاله الخاتم في الأصبع، أنا أحرك أصبعي فيتحرك الخاتم، نقول حركة الخاتم معلول لحركة اليد. أيمكن أن تنفصل حركة الخاتم عن حركة اليد؟ لا تنفصل، بمعنى أنا حركت إيدي لازم يتحرك الخاتم. لماذا؟ لأن الخاتم بيدي. العلاقة إذن بين الخاتم وبين حركة اليد علاقة معلول بعله. هل الوجود بهذه المثابة؟ لا أبدا. يفعل الله عز وجل باختيار، بإرادة، بمشيئة أو مع الطبع. هذا الوجود لا يفعل بالطبع أبدا. الطبع هو أن تفعل المادة فعلا ذاتيا، لا تستند من الله عز وجل ما تصنعه المادة، كأن يقول الله الشمس بطبيعتها تحرق أو تنير أو تضيء بطبيعتها، قل لا، أقامها الله عز وجل على هذه الصورة ويمدها الله تبارك وتعالى. طبعا نحن قضية الإمداد هذه تحتاج إلى مراجعة حسابات من مثلها، الله خالق كل شيء، فأي شيء في هذا الوجود سواء كان مستمرا في الدماغ نراه متكررا من مثل الليل والنهار مثلا متكرران، لكن من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ من يقلب الليل والنهار؟ من بيده أمر الليل والنهار؟ الذي بيده أمر الأرض حيث يديرها، وأمر الشمس التي تعرض لها الأرض، فإذا بانعكاسات الشمس يصنع الله عز وجل بها النهار. إذن هذا كله منفي عن الله عز وجل بصفة الإرادة، لا يفعل بإكراه ولا يعدم بإكراه، ولا يفعل مع النسيان أو يفعل مع السهو. هذان مما يستحيلان في حق الله تبارك وتعالى، لأن علم الله عز وجل ذاتي، ومن كان علمه ذاتيا لا يطرأ عليه النسيان، ذاتي ليس مكتسبا. أنا لماذا أنسى؟ لأنه لم أكن حاضرا مع المعلومة، ثم حضرت معها فاختزلتها، ثم غابت عني لأنها غطيت بمغطيات كثيرة جدا، أو سهوت عنها أو لهوت عنها، أو مع التعليل أو مع الطبع. إذن كل هذه المظاهر التي لفيناها عن الله عز وجل على سبيل التفصيل تأتي ضد الإرادة، حيث ثبتت الإرادة انتمت هذه الظواهر كلها من أولها إلى آخرها. فليس الله تعالى إلا تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار. طبعا العلاقة بين المعلوم بين عله علاقة مفعول به بفاعل، لكن هذا الفاعل لا يفعل مفعوله باختياره، لا يفعل مفعوله. يعني يدي ليست التي تصنع حركة الخاتم، وإنما حركة الخاتم مقتضى حركة اليد مقتضاها. أصلا يدي ما معه خبر كأنه فيها خاتم ولا ما فيها خاتم. ومن هنا قال ليس الله عز وجل علة تنشأ عنها الخلائق من غير اختيار، كما تنشأ حركة الخاتم بحركة أصبع. وليس سبحانه طبيعة، والطبيعة مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله ليس كمثله شيء. ليس طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار، مثل ما ينشأ الاحتراق من النار. طبعا هنا مثال ضعيف ما أخفي هذا، ولكنه يقوى في مناسبة فقط، وإلا فالنار لا تحرق بذاتها. شاء الله عز وجل أن يجعل الإحراق عند النار، وهذا يستمر يتخلف. نعم يتخلف، متى؟ معجزة أو كرامة. ألقي إبراهيم في النار عليه السلام ثم أحرقته النار. لو أنها كانت تحرق بهبل، يعني دون أن تكون مستمدة لأمر الإحراق من غيرها لأحرقته. أتفرق النار بين إبراهيم وبين عبد الصمد؟ ما تفرق بينهما. بل كل من سوى إبراهيم لو ألقي بالنار لاحترق إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. نحن يعني ليس هبلا من أجل أن يأتي من يأتي يقول كأخي أنتم تكابرون حتى الحس. قل له كيف مكابر الحس؟ بيقول أنت مجرد على النار، أنت ما عم تصل عم تقول أن الإحراق يخلقه الله عز وجل، أنت عم تقول. قلت له نعم أنا أقول. قال لي مد إيدك. قلت له ماذا تجي؟ قال لي لماذا؟ قلت له لأنها جرت سنة الله أن تحرق. جريان السنة لا يغفلني هذا الجريان عن أن الله يخلق مثل ما يخلق الله عز وجل كل أشياء. أنا أرى فقط النبتة تنمو وتنمو وتنمو وتنمو، من ينميها؟ الله عز وجل. إيماني بأن الله ينميها أمر غيبي، أنا مؤمن به إيمان بالغيب. أنا ما الذي أشاهده؟ أشاهد فقط حركة الخلق، حركة الخلق. وأنت خبير بتلك الصور التي تضخ أحيانا وفيها أن الفسيلة تصور كيف تنمو تنمو تكبر بعدين تلقي أوراق أشجار طلع هكذا هكذا، وهذه بهذه المثابة. الله أنشأنا من الأرض إنشاء، أنشأنا من الأرض. أنت لو دققت الآن لوجدت أن حركة الإنشاء إنما سرت في كذا سنة، منها سنة الخضروات، منها سنة الحيوانات التي تأكل الخضروات، منها سنة اللحوم التي أباح الله عز وجل من الحيوانات، منها أن تجعل على المائدة خضروات ولحوم، منها أن تأكل، منها أن يخلق الله عز وجل من هذا الخليط الذي هو الطعام الكريات البيض والحمر والحيوانات المنوية. أنشأكم من الأرض، لكن بسلسلة من السنن الكونية المنضبطة. هناك حس، أنا ما أنكره، ما أستطيع أن أنكر الحس، ولكن هناك معاني استحقتها من حيث إني شهدت أن لا إله إلا الله وعرفت معرفة اليقين أن الله خالق كل شيء. أهل السنة يعتقدون أن الخالق لحركة الأصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى من غير تأثير إحداهما في الأخرى، بمعنى توافقت حركة الخاتم مع حركة الأصبع، مثل توافق صياح الديك مع طلوع الشمس. لو أنه استمر هذا التوافق لظن الظان بأن طلوع الشمس هو الذي يجعل الديك يصيح. صحيح في فرق بين حركة الخاتم وحركة الأصبع وبين صياح الديك وبين طلوع الشمس كنموذجين مختلفين، وأيضا هناك الخاتم نموذج مختلف عن الأصبع. الحس أحيانا هو الذي يطلع علينا. ما الذي يخفف من وضع الحس؟ الحس ما ننكره مرة ثانية وثالثة ورابعة، ما ننكر الحس أبدا، وإنما إذا خلقت العادة التي أجراها الله عز وجل مع ذلك أنه خلقها كرامة لولي أو معجزة لنبي، هذا بصورة عامة. نحن بحاجة لأن نصنع من الأشياء أشياء، لكن الله عز وجل خلق من العدم، وعلى هذا كل هذه الموجودات أقامها الله عز وجل سنن، والسنن بقبضته سبحانه وتعالى. هناك سبب وهناك مسبب، العلاقة بين السبب والمسبب، كائنا ما كان السبب وكائنا ما كان المسبب، إنما العلاقة بخلق الله تبارك وتعالى. المؤثر في الإحرام هو الله تعالى، لا تأثير للنار سوى كونها سبب عادي. هل نثبت الأسباب العادية؟ نثبت الأسباب العادية 100%. من سنة الله عز وجل في أبصارنا أننا ننظر فنرى. قال لي فجأة اسودت الدنيا مع جرى، معناته لي خلل. الآن الخلل حدث في آلة النظر، البقية ما حدث خلل في آلة نظرهم، هناك استمرار للصلاحية في أعين أولئك الذين ما زالوا يرون، وهناك إيقاف صلاحية يعني عدد إمداد، لم يعد هناك إمداد بهذه العين فإذا بها لن ترى. هل الوجود كله بهذه المثابة؟ نعم، في صغيره وكبره، حتى قضايا الدم وما يجري بالدم، الأورام التي تنبت أحيانا مما لا نعلم، ولذلك تتخوف الآن العوالم من السرطانات التي تحدث، وهناك في مناطق معينة في البدن وإفرازات معينة ربما هو الذي ينتج موضوع السرطانات، ولذلك الفحص المبكر إلى آخر ما هنالك. لكن من يستطيع أن يأخذ كل هذه الشلالات من الدماء وما يجري فيها؟ إذا هناك أسباب نثبتها، هناك مسببات نثبت هذه المسببات ونثبت علاقتها بالأسباب على أنها علاقة عادية. وصلنا إلى رقم 8، يستحيل في حقه تعالى الجهل. مقابل إيش الجهل؟ مقابل العلم، حيث ثبت العلم انتفى الجهل. وما في معناه؟ ما في معنى الجهل يا ترى؟ الظن. بالنسبة لنا نحن نظن. لماذا قال؟ لأن علمنا كسبي، أو الشك، أو الوهم، أو النوم، النوم غفل كامل عن العلوم، وهذا وأمثاله ضد العلم. إذا ننفي عن الله عز وجل كل ما يناقض صفة العلم حيث ثبت الصفة وننفيها بالتفصيل، وربما احتجنا إليها حيث نقرأ آيات من كتاب الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، ولا ينسى، جاء نصا ولا ينسى. لما قال؟ لأن علم الله عز وجل ذاتي، من كان علمه مكتسبا فهو الذي يقع في النسيان. العاشر، يستحيل في حق الله الموت، لأن وجود الله عز وجل ذاتي، من كان وجوده من غيره فوجوده مستعار، ومن كان لوجوده بداية فليتوقع لهذا الوجود نهاية. والفلاسفة قالوا: من كان له بداية كان له نهاية، ومن ليس له بداية ليس له نهاية. بالبداهة. لماذا؟ قال: لأنه ما افتتح وجوده، ليس لوجوده انفتاح. إذن لو لم يكن كذلك لا انتهى وجوده، لكن لما كان وجوده واجبا وليس لوجوده افتتاح، ليس لوجوده بداية، دل هذا على أنه ليس لوجوده نهاية. ومن هنا قالوا القدم، يعني عدم افتتاح الوجود، قدم عدم افتتاح الوجود هو عين البقاء، عدم اختتام الوجود، لأنه من كان له صفة القدم استحال عليه العدم، ومن كان له صفة الجواز صح في حقه الوجود والعدم. فإذا وجد فوجوده مستعار وطارئ، وإذا لم يوجد بقي على حاله، حيث إن الأصل في الكون العدم لا الوجود. كل ما سبق بعدم فالعدم هو أصله، لولا أن الله عز وجل أخرجه من صيات العدم إلى ساحة الوجود لما كان له وجود. ثم يأتي فيما يتعلق بالاستحالة الحادية عشرة، يستحيل في حقه البكم النفسي، وهو ضد الكلام. طبعا لماذا قال البكم النفسي؟ البكم الحسي هو أن يربط اللسان، ما عاد يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتكلم، هذا أفضل منفي عن الله سبحانه وتعالى. أما البكاء النفسي باعتبار أن الكلام، ما الكلام؟ الكلام منسوب لله، هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. هل دلنا الله على المعنى النفسي؟ نعم، دلنا على المعنى النفسي. أين نجد هذا؟ القرآن كله بهذا المعنى، دلنا الله عز وجل على المعنى النفسي بالألفاظ التي أنزلها الله عز وجل بواسطة جبريل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكلام اللفظي الذي نتلوه هو الدال على المعنى النفسي الأزل القائم بذات الله تبارك وتعالى. هذا مر معنا بصفة الكلام. الثاني عشر، يستحيل الصمم، لأن صفة السمع ثابتة لله تبارك وتعالى. وحيث نذكر هذا باستمرار، نذكر أن صفات الله واجبة وليس جائزة، والواجب الذاتي لا يتصور افتتاح وجوده، كما أن ذات الله عز وجل لا افتتاح لوجودها، صفات الله لا افتتاح لوجودها. فمن الأزل متصف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة. الثالث عشر الآن نكون حين تهينا طبعا من هذه المستحيلات، يستحيل العمى. العمى مقابل ماذا؟ مقابل البصر. إذ إن الله عز وجل متصف بالبصر، قلنا البصر صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائم بذاته تعالى تتعلق بالموجودات. السمع صفة أزلية أبدية قائم بذات الله تبارك وتعالى تتعلق بالموجودات أيضا، والله عز وجل يسمع الموجودات وليس سمعه قاصر على المسموعات، يسمع الموجود ويبصر الموجود. ومن حيث إن السمع غير البصر من حيث الكلم، فتعلق السمع غير تعلق البصر، فيسمع الله عز وجل ذاته وصفاته وكلامه، ويبصر الله عز وجل ذاته وصفاته أيضا. إذا قلت لي أنت أنا لاحظ ممكن يخطر أنه كيف بيسمع الموجود، قل لك أنت ما تسمع الموجود، أنت ما سألت هذا السؤال إلا لأنك أردت أن تقيس بقياس خفي. أنت قلت لي كيف بيسمع الموجود، أنت بتقول لي كيف بيسمع الموجود، قل لك أنت تسمع الموجود، قل لي لا ما بسمع الموجود، أنا بسمع المسموع فقط، بس مسموع. قل لك طيب الله ليس كمثلك، إذا لماذا سألت؟ سألت لأنك تحيرت، سألت لأنك انبهرت، سألت لأنك ما استوعبت. عدم الاستيعاب مبني على أنه أنا بسمع بس المسموع، فكيف بتقول الله عز وجل يسمع الموجود؟ من هنا قلنا بالبداية لا تقس الله عز وجل على الموجودات. وأنا أعطيك فقط تقريب، والأمر ترى يحتاج التقريب، وإن كان من أهل السنة والجماعة من ذهب إلى أن سمع الله يتعلق بالمسموعات بس، ومن أهل السنة والجماعة من ذهب إلى أن بصر الله يتعلق بالمبصرات بس، ما في عندنا مشكلة، لكن أنا جئت بالأطلق الأكثر إطلاقا. إذا كان يسمع الموجودات ألا يسمع المسموعات؟ أعطيك مثال فقط. الآن الأصوات أيمكن أن نحولها إلى حركات كهربائية ترى ولا ما نستطيع الحركة؟ أستطيع الآن أن أعرف بأنه ارتفع الصوت الآن من خلال ارتفاع الزبيب إلى فوق هكذا، أستطيع أعرف؟ أستطيع أعرف، انخفض الصوت انخفض الصوت. إذا أنا حولت بآلية معينة الصوت إلى منظور، وإن كنت لا أزال بعيدا عن فهم هذه الحركة، عن فهمها، لكن يمكن أن أتعرف الآن إلى دقات القلب من خلال الآلة التي نطبق بها حركة القلب لمن كان له قلب، قلب يعني مريض طبعا هنا. إذن نحن الآن أمام حقائق، إذا حدثتك عن الله عز وجل بالدليل يمكن أن أستفهم، لكن حذاري أن تنطلق بهذا الاستفهام من قياس. بقينا ثلاث صفات، لما قال الثالث عشر وهو أن الله يستحيل في حق العمى وهو ضد البصر، 13 هني 20 بعرف أنا. السبعة هي الصفات المعنوية، كونه تعالى عاجزا مقابل قديرا، كونه تعالى مكرها مقابل مريدا، كونه تعالى جاهلا مقابل عالما. إذا أتى بما يستحيل في حق الله عز وجل فيما يقابل الصفات المعنوية، كونه قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، ضع مقابل كل صفة من هذه الصفات الصفة النقيض، لتعلم أن هذه الصفات النقائض تستحيل في حق الله تبارك وتعالى. نحن وصلنا إلى ميدان حقيقة، ميدان ما زال قائما وما زال هناك فيه فرسان يصلون ويجلون ويغبرون أحيانا ويحركون الخواطر بما لا فائدة منه حقيقة، لأنه من كان قد شرب حتى ارتوى من مشرب قل ما ينجو منه سواء وسواء. وهذا ترى في حقي من كان على الحق هذا تثبيت، ومن كان على الباطل كارثة في حقه. لذلك الأصل في هذا الاستحضار الدائم لعطاءة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قرره العلماء. لما أخبرنا الشيخ عما يستحيل في حق الله وتكلم ما تكلم ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، أتى بمثال هو الميدان، ولما كان هذا الميدان من الرحابة بمكان ومن الخطورة بمكان ويحتاج إلى تأصيل، يحتاج إلى مجموعة من القواعد حقيقة، قواعد عقلية، نرجع الحديث عنه إلى مجلس قادم إذا كان لنا عمر وأجل ويسر لنا. يقول: كالكون في الجهات، أي ينزه الله عز وجل عن أن يكون في جهة من الجهات. الجهات ست، إذا قلت لي أقول لك أنا لن أبحث في هذا إلا في مجلس قادم، لأنه بحاجة لمجموعة من الاتفاقات تنطلق، هذه المتفق عليها، الأمور المتفق عليها تنطلق مما اتفقنا عليه. إذا اتفقنا وإذا اتفقنا وإذا اتفقنا ثم ننطلق يتبين أنه ما معنى أن الله عز وجل يستحيل في حقه أن يكون في جهة من الجهات، يستحيل في جهة. هنا حيث نفينا الجهة عن الله عز وجل، هل يا ترى نفينا عنه ما هو له لازم حتى يقتضي ذلك في نظر أولئك إلى نفي الوجود، أم أننا نفينا عن الله عز وجل ما لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى بناء على أمر واحد، حتى ما ندري هل ينتهي الأجل في يعني في رحابة هذا الأسبوع. أقول: الجهة مخلوقة ولا ما مخلوقة؟ هذا السؤال. الجهة مرتبطة بالسماء، إذا أنت كنت سماء أين الجهة؟ الجهة مرتبطة بالأرض، إذا لم أكن ولم تكن ولم تكن الأرض، وين الجهة؟ أنت يمكن الآن بتحصل في ذهنك فراغ على فكرة، حتى هذا الفراغ موهوم، لأنه نحن الذي ندريه أننا على الأرض، والذي ندريه أننا بكينونيتنا هذه رأسنا من فوق هذا سماء، ورجلنا من تحت أرض، وعن يميني أنا هذه اليمين، إذا ذكرت ما بعرف يمين من اليسار، هذا هاي اليمين هاي اليمين، طيب واليسار هاي اليسار أيضا، الأمام ها من أمامي، هل يصح أن أقول ظهري من أمام؟ لا، ظهري من وراء. تركيبتي إذن هي التي استدعت وراء وأمام. تركيبتي لو كنت بيضوي أنا أو مو بيضوي، كروي، لو كنت كروي قل لي وين ظهر الكرة؟ كل ظهر وكل بطن وكل صدر وكل رجلين وكل رأس، لكن تكويني أنا إلى الجهات مرتبطة بي. نعم، أنا إذا قلت أنا خارج الجهات أنا ما أفهم، أنا خارج الجهات ما أفهم، إما فوق أو تحت. أنا هل يصح أن يقاس الله عز وجل علي؟ لا يصح، لأن الجهات مخلوقة لم تكن، كان الله ولم يكن معه غيره. أما هنا محمد بن كعب القرظي، هذا من العمالقة الربانيين، من كلام هذا الرباني محمد بن كعب القرظي، هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة قيل أبو عبد الله القرظي المدني، من حلفاء الأوس، تابعي صالح، عالم بالقرآن، كان من أئمة التفسير، توفي سنة 800 بعد 100 سنة و 8 سنوات، وهو ابن 78 سنة وقيل 17 يعني بعد 100 أو 19 وقيل سنة 20 و100. هذا كله مأخوذ خلاصة من سير أعلام النبلاء، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، كتاب ألفه الحافظ الذهبي، سير أعلام النبلاء، أنت ممكن تستأنس به قبل النوم لأنه مقبل 23 مجلد، بس كل مجلد 50 صفحة، أنت قبل النوم وتوكل على الله، إن شاء الله بتكمل في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى إذا قرأت بهذه النوم. هو كتبه صور، كتبه سير أعلام النبلاء مأخوذ من تاريخ الإسلام 50 مجلد، سير أعلام النبلاء. الآن نتكلم عن محمد بن كعب مو على الحافظ الذهبي. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا، والله أنا بحب أعرف إنه أراد الله بي خيرا لما أراد، لاحظ، لأنه إرادة الله تبارك وتعالى لا تعلم من الأزل، أراد الله من الأزل، نحن جلستنا الآن من الأزل، أنا ما استطعت أعرف الآن أنا أخطع بأن الله أراد هذه جلسة، لأنه لو أنه ما أرادها ما كان 100% هذا الكلام. وليس في الجلسة وحدها هي اللي مرادة، كل ما يظهر مراد، ما تعرفه بعدما يظهر. من باب من يريد الله به خيرا يفقه بالدين، إذا وجدت في نفسك دافعية للتفقه اعلم بأنه يظهر مراد الله فيك. من يريد الله به خيرا يفقه بالدين ويلهمه رشدا. هنا يقول إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل فيه ثلاثة خلال، ثلاث صفات أنا بدي أبحث عنها، صدقني حتى أبحث عنها والله صدقني ما أعرفها. ثلاث خلال: فقه بالدين، من يريد الله به خيرا يفقه بالدين، والله صح 100%. أجل قل لي الحمد لله أنا بعرف صلي، قل لك الدين يدخل فيه إيمان والإسلام والإحسان، الدين يشمل كل جانب الحياة. قل لي حياتي ما بخلص لك من التفقه، قل لك لا يكفيك أن تتفقه في المهنة التي أنت بها، أنت تشتغل في الصرافة ينبغي أن تتفقه في فقه الصرافة، تشتغل في الطب ينبغي أن تتفقه في فقه الطب، مهندس فقه الهندسة، كل ما شئت أنت، تجارة فقه التجارة، أنت ينبغي أن تتفقه. عم تكلم عن الفقه السلوكي الآن، أما الفقه بمعنى الفقه الأكبر يعني الحديث عن الله تبارك وتعالى هذا واجب على كل المسلمين بأول النصاب، ما شرط تسبح حرج في هذا، يعني أن تعلم ما يجب لله، ما يجوز في حق الله، وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذا فقه بالدين واحد، اثنين وزهادة في الدنيا، هذا بحاجة لمعيار، ويرجع الواحد لبيتهم وينظر هل قلبه معلق بالدنيا، هل عنده استعداد يرحل الآن ولا ما عنده استعداد. فإذا افترضنا أنه ما عنده استعداد يرحل، لماذا يا ترى؟ هل لأنه مقصر جيد ما في مشكلة، صدقني ما في مشكلة، أم لأنه في عنده كذا مشروع بده يذهب به؟ طيب يبني الحلال، إذا ما أنجزت هذه المشاريع يعني تخرب الدنيا، يعني في غيرك بينجزها أخي، توكل على الله لا تخاف. زهادة في الدنيا. ثالثا وبصرا بعيوبه، هاي ثالثة مهمة جدا، قبل أن أفتش عن عيوب الناس عيوب الآخرين ابحث عن عيوبك. من شغلته طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس، أنتم دعوتم الله فلم يستجب لكم، أتدرون لماذا؟ لأنكم فعلتم وفعلتم، ومن جملتها قد استيقظتم فاشتغلتم بعيوب الناس وأعرضتم عن عيوبكم بيجلس، وكأنه هو الكامل في ذاته وبصفاته، هو يجلس فلان فلان فلان وطني ما وطني خائن إرهابي متطرف كذا، مع أنه هو قمع، وقمع معفن، حتى قمع معفن، في قمع يمكن أن قمع الباذنجان، والله ما بتأكل قمع الباذنجان لأنه في عليه شوك، أما في أقمع ممكن تؤكل، لكن هو قمع معفن، يعني ينبغي أن يتقي الله عز وجل. إذا اشتغلت بعيوبك كفاك اشتغالك بعيوبك عن أن تتمس عيوب الآخرين. هذا لا يعني إذا ظهر لك عيب من أخيك أن تقول أنا ما رأيت، وإلا أين النصيحة؟ اسلك له سبيل أن تنصحه وتناصحه، ومن الدين بل الدين النصيحة. من قرأ القرآن الآن أخذ كلام له لمحمد بن كعب، من قرأ القرآن يعطيني في هذا القول العجيب حقيقة، يعطيني المسارات التي ينبغي أن أسير بها بين الآيات. يقول من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 200 سنة يبقى عقله يجوهر، بل ربما فقدت اللآلئ لألاءها وبقي عقله متلألئا، حتى لو افترضنا أنه لم يستطع أن يحرك حنكه، عقله متوهج في الباطن لأنه منور بأنوار كلام الله تبارك وتعالى. يفهم من هذا أن المتعة الرئيسية في القرآن للنفس هي متعة العقل، إذن ينبغي أن يهز عقلي هزا أمام الحقائق التي يطرحها كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا حينما يعرض كتاب الله عز وجل لله تبارك وتعالى وهو المتكلم بكلامه والله عز وجل أعلم بذاته وأعلم بصفاته، حينما يحدثنا بعلم سبحانه وتعالى، من أعلم من الله بذات الله ومن أعلم بصفات الله عز وجل من الله تبارك وتعالى؟ مع ذلك ينبغي أن أصغي وليس لي دور إلى الاستماع وفهم فقط. حذاري أن تتحرك وأن تسمع الله عز وجل يقول إن ربي حكيم ودود، رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، لا تتحرك إلا في أن الله يتحبب إليك. هو ودود، الله عز وجل ودود، فعلا هو الودود، يعني يود الله تبارك وتعالى من يود الله. إذا أقبلت على الله أقبل الله عز وجل عليك، وشتان ما بين إقبالك على الله وإقبال الله تبارك وتعالى عليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحضر معنا ولمغاضى عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.